Good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ثبت في تفسير الآية المتقدمة عدد من الآثار على الصحابة والتابعين، ومن ذلك ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار فيه 12 عينا من ماء لكل سبط منهم عين يشربون منها. وأيضا ثبت عن قتادة في قوله تعالى قد علم كل أناس مشربهم كانوا 12 سبطا لكل سبط عين. وأيضا ثبت عن أبي العالية في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال لا تسعوا في الأرض فسادا. وجاء عن قتادة أيضا في قوله ولا تعثوا لا تسيروا. وثبت عن قتادة أيضا بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في قوله لن نصبر على طعام واحد قال ملوا طعامهم وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه مثل ذلك فقالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. وأخرج الطبري أيضا بإسناده الحسن عن علي بن أبي طالح عن ابن عباس لقول وفومها يقول الحنطة والخبز. وجاء عن عبد الله بن عباس أيضا فيما أخرجه نافع بن أبي نعيم القاري في تفسيره في قوله عز وجل فومها قال الحنطة، ثم قال ابن عباس أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح. طبعا أحيحة بن الجلاح الأوسي شاعر جاهلي من دعاة العرب وشجعانهم، قال ابن عباس أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح حيث يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وأيضا أخرج الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد وفومها قال الخبز، وعبد الرزاق عن الحسن الفوم الخبز وإسناده صحيح. وفي قوله تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير عن قتادة تستبدلون الذي هو أدنى الذي هو شر بالذي هو خير. وأيضا عن قتادة اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم قال أي مصرا من الأمصار في قوله اهبطوا مصرا قال أي مصرا من الأمصار يعني أي مصر من الأمصار فإن لكم ما سألتم. وكذلك ثبت عن حسن وقتادة في قوله ضربت عليهم الذلة قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وثبت عن أبي العالية والمسكنة قال الفاقة يعني الفقر. وباءوا لغضب من الله عن قتادة فانقلبوا. وعن قتادة في قول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال اجتنبوا المعصية والعدوان فإن بهما هلك من هلك قبلكم من الناس. طيب هل استوعبنا هذه الآثار في التفسير أو فيما كتبناه سابقا؟ يعني الإشارة إلى أن الآية السابقة وإذا استسقى موسى لقومه كانت في التيه، وإن كان طبعا بعض المفسرين قال هذا يشمل التيه وغير التيه، لكن قول عباس قال ذلك في التيه ذكرناه في السابق. نريد العبارة قبل قبل مقدمة الآية ثم ذكر تعالى إنعامه التاسع عليهم. أيوة عندما احتاجوا إليها. أيوة طيب وهذا يشمل فيه وغيره. يعني بدي أشمل يعني أنه يكون بدل العبارة هذه وهذا يشمل فيه وغيره، طبعا هذه مأخوذة من كلام بعض المفسرين، نكتب بدلا منها بدل هذه العبارة وهذا يشمل فيه وغيره ما دام يعني ابن عباس قوله في التفسير مقدم وقد ثبت عنه. نعم نقول وأخرج الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه. طيب قال في هذا الموضوع وأخرج الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عينا من ماء. لكل صبط منهم عين يشربون منها. في أحد عنده عزو هذه الرواية؟ يعني الطبري رقم في تفسير الطبري في الآية. طيب من الذي قال من المفسرين إن هذا يشمل التيه وغير التيه؟ الشيخ ابن عثيمين ذكر في تفسيره، لكن هل في أحد المفسرين ذكر أو من الذي ذكر أن هذا يشمل التيه وغير التيه؟ بس نقل عن أحد أنه قال هو في غير التيه. طيب إذن خلاص نكتفي برواية ابن عباس، نكتفي برواية ابن عباس أنه قال عين، قال ذلك في التيه، ذلك في التيه. قصة الحجر هذا كانت في التيه في الصحراء لما تاهوا. طيب رواية ولا تعثوا في الأرض مفسدين، عندنا رواية أبي العالية لا تسعوا وقتادة لا تسيروا، لا تسعوا ولا تسيروا. إيش قلنا ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ طيب نكتب إذن نريد أن نحافظ على كلام السلف في التفسير أو نأخذ يعني بدقة، نكتب بدلا من ذلك لا تسعوا وتسيروا، لا تسعوا وتسيروا لا تسعوا وتسيروا في الأرض بالفساد وتنشروا ذلك فيها. نحن سبق قلنا في هذه الكلمة لا تعثوا عثى يعثي، وقيل عثى يعثى، والعثو والعثي أشد الفساد، أشد الفساد. وأيضا قلنا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تنشروا فسادكم في الأرض. فأظن يعني كلمة تسيروا وتسعوا، تفسير تعثوا ولا تعثوا بتسعوا وتسيروا هذه واردة عن السلف خلصنا، لكن لا تنشروا، من في أحد ذكر مفسرين لا تنشروا؟ لا تنشروا فسادكم في الأرض وتكونوا قدوة لغيركم. وكل هذا يتناسب مع أفعال بني إسرائيل الآن وقبل الآن، أنهم ينشرون الفساد في الأرض، ينشرونه. طيب ما في عبارة ايش قال؟ لا تتمادوا، لا تتمادوا فيه. طيب أيضا وإذ قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد، ملوا طعامهم. كلمة ملوا جبناها في الكتابة، طيب إيش كتبنا؟ لا يتغير الإنسان إذا أعد مرة ثانية. أيوه. إيه طيب بسيطة. اكتب ملوه لأنه كان نوعا واحدا. بس أضيف كلمة ملوه بالتشديد على اللام. أيوه. أكمل لأنه كان نوعا واحدا وهو الملو والسلوى لا يتغير، والإنسان إذا داوم شيئا واحدا فإذا طيب بس طيب. ذكروا عيشهم الذي كانوا فيه مثل ذلك. أظن هذه ذكرنا عبارة شابهة، كان ذكروا عيشا كان لهم لمصر. طيب تفسير الفوم بالحنطة والخبز، يعني كلمة الخبز هذه وردت يعني عن ابن عباس وعن قتادة والحسن ومجاهد، فهل أوردنا كلمة الخبز ما دام وردت عن السلف كيف؟ طيب في الكتابة جبنا ما؟ طيب ايش كتبنا؟ لا لا قبل الآن تفسير الفوم. طيب الثوم المعروف، طيب الثوم المعروف ايوه ما دام انها وردت عن بعض السلف اذا لابد ان نقول الثوم المعروف او الحنطة والخبز، وقيل الحمص، وقيل الحمص. اذا حتى قيل عند الحمص وقبلها ايه ماشي، بس انا اقول بقى يصير قيل شو اسمه الثوم، الثومها الثوم المعروف او الحنطة والخبز وقيل الحمص. يعني ما دام ورد ثبت عن عدد من مفسري السلف الحنطة والخبز فاذا ندخلها في صلب في صميم الكلام وليس فقط قيل. وقيل إيش مرة ثانية الشوكاني؟ وقيل الفوم الحنطة وإليه ذهب أكثر المفسرين كما قال القرطبي. هذا قول معتبر، هذا قول أنه الحنطة والخبز، هذا قول عند القرطبي يقول هذا قول أكثر المفسرين، يعني أكثر الذين قالوا إنه الثوم. الواحد إذا سبر أقوال المفسرين يمكن يعني قد يكون متبادر له مثلا أو كان يظن أن الأشهر في تفسيرها كذا، ثم يكتشف أنه لا، الأشهر في تفسيرها شيء آخر، أنه شيء آخر. طيب إذا استوعبنا الخبز الحنطة والخبز الآن، وتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا أي مصر من الأمصار. وهذا قد ورأى أيضا تفسير حسن وقد هذا ضربت عليهم الذلة، قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، أول هذا كتبناه يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب تفسير المسكنة بالفاقة يعني الفقر، نقرأ الآن ماذا كتبنا وصلنا هنا في المسكنة. وضربت عليهم لزمت بني إسرائيل إلى قيام الساعة وأحاطت بهم بلا انفكاك الذلة الهوان، فلا يقاتلون عدوا إلا كما قال الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فلا يقاتلون عدوا طيب ايش ورد من عبارات في التفسير في قضية في كلام المفسرين، ايش وردت عبارات يعني عندكم في التفاسير في عدم مواجهة الأعداء، يعني انهم جبناء لا يواجهون العدو ولا يقاتل وجها لوجه، لا يقابلون الأعداء ولا يواجهونهم. شوكاني هذا الشوكاني. طبعا كان الكلام الشوكاني أهميته يعني من جهتين. أولا الشوكاني متأخر، الشوكاني متأخر فيتكلم عن اليهود في كل العصور التي سبقت عصره. ثانيا عنده يهود باليمن، الشوكاني عنده يهود باليمن، فهو يرى ما هو الواقع فيهم. فالآن الشوكاني يقول إنه لا كان لهم راية ولا ولاية، هذه مهمة. الشوكاني يقرر يقول في كل الأعصار والأمصار ما في راية ولا ولاية في اليهود. طبعا الشوكاني رحمه الله توفي قبل قيام دولة إسرائيل، لكن يعني على الأقل إلى عصره حسب ما يذكر هو ما في لليهود لا راية ولا ولاية. وحتى صديق حسن خان أيضا متأخر، إيش قال؟ ما قال نقل عن الشوكاني؟ كان في تبادل معلومات بين الشوكاني والصديق حسن خان، أرسل له بعض مؤلفاته في تعاون علمي، يعني هو أصلا متعاصرين، كانا متعاصرين. فهذا كلام الشوكاني بالنص. عاد طبعا ينظر من الذي نقل من الآخر. طيب أيوة، في بقية تكملة؟ هذا أيضا موجود كلام الشوكاني، هذا قضية المال، يقول لا ترى يهوديا إلا. طيب قضية عدم المواجهة، الشيخ السعدي عاد أهم وأهم في قضية لأنه متأخر. نعم ولا أشار شيء إلى يعني واقعهم المعاصر ولا حاجة. طيب إذن هو يقول الشيخ يعني في قلوبهم وأبدانهم، الذلة يقول في قلوبهم وأبدانهم. عبارة مرة ثانية، معناه هو يقول الذلة على البدن والمسكنة في القلب. طيب قضية المواجهة مرة أخرى، فيه بالتفاصيل شيء مواجهة الأعداء. ولا يستبيح المسلمين وبما قبع عليهم من فقر النفس وشحها، فلا ترى ملة من الملل أحرص منهم بما تعود عليهم من إظهار سوء الحال مخافة أن تضاعف عليهم الجزية، إلى غير ذلك مما تراه في اليهود اليوم. طبعا الألوسي أيضا عراقي متأخر، والعراق فيها يهود، أمامه يصف الحال، فكلامهم يعني الحين الآن هذا يدور على أن اليهود يتظاهرون، حتى الأغنياء منهم يتظاهرون بالفقر خشية أن تضرب عليهم جزية زيادة أو ضريبة. طيب قلنا الذل الهوان فلا يقاتلون عدوا إلا كما قال الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جزر وكذلك ما حصل من أخذ الجزية منهم. طبعا إذا نزل عيسى مريم سيكون في قبلها قتال المسلمين مع اليهود، يعني في قتال المسلمين لليهود الذين يكونون مع الدجال. كان في قبل قتال النصارى، يكون قتال المسلمين مع النصارى قبل نزول المسيح عليه السلام، ثم ينزل عيسى عليه السلام فيتوجهون لقتال اليهود مع الدجال، وعيسى عليه السلام يكسر الصليب. إذن ينتهي اليهود بقتال المسلمين لهم وقتل قائدهم الدجال وقتلهم هم حتى الشجر الحجر يقول يا مسلم وراء يهودي تعال فاقتله، ثم تنهى قضية النصارى هذه بكسر الصليب ولا يقبل جزية، يا قتل يا إسلام. فلذلك تنتهي ملة اليهودية وملة النصرانية. فإذا مثلا انتهوا اليهود ينتهون دينا كدين ينتهون في عهد عيسى عليه السلام، ينتهون كدين تنتهي الديانة اليهودية. فإذا يعني كل الفترات الماضية قبل قيام دولة إسرائيل هذه أو دولة اليهود، كل الفترات الماضية هم مقطعين في الأرض، قطعناهم في الأرض أمما أقلية، كل بلد فيها قليل. طيب وهم في ذلة وصغار ومكروهين ومنبوذين من الله وخلقه، والذي عنده مال منهم يظهر الفقر خشية أن يؤخذ منه شيء. قضية أنه لهم راية ولهم سلطان ما في، ما كان لهم، لهم دولة ما كان لهم، يقول لا راية ولا ولاية، لا راية ولا ولاية، ما كان لهم دولة. إذن قضية الذل النفسي في الداخل داخلهم. طيب الآن لما صار لهم دولة بقيت قضية المواجهة وجها لوجه، هذه ما يمكن إلا هم يعني يقاتلون من خلال التحصينات، حتى المركبات والآلات يعني لابد محصنة، الجدار هذا الذي بنوه أو من وراء الجدر. طيب لا يزالون مكروهين من الخلق هذا إلى الآن، إخفاء اليهود لأموالهم ما زال موجود إلى الآن، يحاولون تحريك الأشياء بطرق خفية، ما يجاهرون، ما يستطيعون مجاهرة. يعني في بنوك في العالم يملكها يهود لكن لا يعلنون عن أنفسهم. طبعا لا شك أنه بقيام دولتهم هذه قد جمعوا بعضا من شراذمهم في الأرض، بس ما جمعوا الكل. يعني كم عدد اليهود الآن في فلسطين؟ 4 مليون. كم عدد اليهود في العالم؟ أيوة أكثر، يعني في أمريكا يوجد 6 ملايين يهودي الآن، وفي روسيا كذا مليون، وفي فرنسا كذا مليون. يعني ما زالوا مشردين. فيعني لا يقال مثل قامت لهم دولة خلاص الآن قد جمعوا شملهم، ما طيب، ولا يستطيعون يظهر، ما يستطيعون أن يجمعوا كل، يعني كل، لأنهم لا زالوا خائفين. والأحداث التي صارت لهم في فلسطين صار بسببها هجرة عكسية، الذين جاءوا بعضهم رجعوا خرج. قضية أن يوجد في يهود فقراء، هم يقولون مثلا هذول اليهود الفلاشة، وإذا أتوا بهم إلى دولتهم جعلوهم في الكناسة والقمامة وأعمال التنظيف. يوجد فيهم بينهم بين بعض، يعني بينهم وبين، يوجد داخل فصائل اليهود كره وبغض وعداوة. يعني في شيء، اليهود الشرقيين غير اليهود، يقولون هذول يهود الإشكناز وهذول يهود الحسيديم وهذول يهود. إذن هم فرق، وافترقت اليهود على 71 فرقة، فهم فرق وتحسبهم جميعا وقلوبهم إيش؟ شتى. وبينهم بين أنفسهم يعني فيه. ولذلك ما يستبعد أن يحدث عند اليهود اقتتال داخلي. يعني تقرأ الآن مثلا أن هذا حزب شاس اليهودي ضد هذا الحزب، مدري إيش كذا العلماني ضد هذا وهذا، ويعني يطعنون في بعضهم، وهذا ينسحب من حزب هذا، واختلافات، والوزارة هذه ممكن تنهار تسقط إذا دف الحزب الفلاني، والجيش الإسرائيلي يزيل المستوطنين كذا من، وهؤلاء يهددون بالانسحاب من الجيش ويسحبون يعني أفرادهم أو من الجيش الأحزاب الدينية وهذا. فإذا يعني ضربت عليهم الذلة والمسكنة. نريد أن نقول حتى بالرغم من قيام دولتهم هذه، أيضا في أنواع من الذلة والمسكنة لا زالت موجودة فيه، لأن الله قال هذا إلى قيام الساعة، وقول الله حق لا يمكن يعني أن يتخلف. نحن صح نعيش فترة استثنائية بالنسبة لليهود في قضية الولاية والسلطان، ما كان لهم ولاية وسلطان مثل هذه الآن، هذا صحيح، لكن الذلة موجودة والمسكنة موجودة والهوان موجود، وباءوا بغضب من الله عليهم الغضب إلى قيام الساعة. فإذا يعني ما تخلف يعني كلام الله، ولا زال الحال على ما هو. وقلنا أصلا حتى لو يعني أن وضعهم الجديد الآن فيه أشياء من، فإن فترة استثنائية والنادر لا حكم له والقاعدة باقية. يعني شوف هذا كلام مفسرين والشوكاني وصديق حسن خان والآلوسي إلى هذا، وهم يقولون ما في راية ولا ولاية، مقطعين وأذلاء ومضطهدين ومكروهين ومنبوذين، يتظاهرون بأشياء ولا يجبنا ولا يقاتلون. فهذا خلاص، يعني هذا كم سنة الآن في عمر هذه الأمة؟ قرابة 1400 سنة، 1375، يعني أكثر عمر هذه الأمة. هذه قضية اللي نحن فيها فقط. يعني هو المشكلة أن الواحد إذا عاش في فترة معينة يتأثر بالأحداث الموجودة في الفترة هذه التي يعيش فيها، ويعيش يعني يتأثر بعصره الذي وعاش فيه، وينسى، لا يستطيع أن يتخيل الصورة الكلية، لأن الآن يعني كلام الله عز وجل على اليهود عموما، يعني من بعد ما قتلوا الأنبياء وعصوا واعتدوا وكفروا بآيات الله ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فهو يعني الكلام شامل، لأن الله قال في الآية وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذه الآية نزلت على الصحابة وهم يقاتلون اليهود في بني النضير وبني قريظة، يحاصرونه في بني قينقاع. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الله قال بأسهم بينهم شديد، بأسهم بين خلافات داخل اليهود شديدة، بأسهم بينهم شديد. ولذلك حتى لما جاء يعني بعض زعماء اليهود يعني إلى بني قريظة يطالب يقولون انقضوا العهد، إيش قال زعيم يهود بني قريظة في البداية؟ في البداية زعيم يهود بني قريظة في البداية إيش قال؟ في مناقشات حامية صارت بين حيي بن أخطب وكعب بن أشرف، يعني حصلت مناقشات حامية في قضية والله ما جئتني إلا بذل، إلا في النهاية نزل على رأيه ونقض العهد، لكن حصل لهم بسبب نقض من العهد قتل رجالهم وأخذ الأموال، أخذ النساء والأولاد وراحت الأموال، يعني كانت نهاية. فهو فعلا يعني أول ما قاوم، أول ما يعني جاءه رفض الفكرة، قال جئتني بالذل والخزي ولكن يقول لا، جاءت قريش وجاءت غطفان وجاءت، يعيده ويمنيه. وفي النهاية لما أقنع نزل على رأيه تحت الإلحاح، إيش كانت النتيجة؟ سلبت الأرض وأخذت. طيب، فإذا هذه الصفات موجودة فيهم، الذل والمسكنة و يعني ترى حتى بعض الأحياء التي فيها يهود في العهد، يعني في المغرب، في مثلا إلى عهد قريب كانوا في الشام، في في في دمشق كذا، يقول هذه حارة اليهود، حارة اليهود، حارة اليهود، فيها ترى فيها فقراء وأذلاء. وفي في يهود روسيا في فقراء اصلا ايش اللي يدفعهم للهجره الى اسرائيل؟ سؤال، الذين هاجروا الى اسرائيل يعني من اسباب الهجره، الان الذين يهاجرون الى الان يعني عمليا الذين يهاجرون الى يسافرون الى اسرائيل، هؤلاء ليش يسافرون؟ في فقر، في فقر. والأما اللي عنده ممتلكات وعنده باقي، اللي عندهم بنوك في كندا، واللي عندهم شركات في روسيا، واللي عندهم أموال في أمريكا، باقين يهود في نيويورك وغيره، لكن فيهم فقر. ولذلك جاءوا إلى إسرائيل يعني يقولون نشوف يكون لنا بيت، يكون لنا كذا، تصرف عليهم الحكومة. فإذا في فقر بسببه يسافرون إلى إسرائيل. بعضهم يسافر دينا، يعني حماسا لدينهم، يقول أرض الميعاد وهذا يأتون إليها، لكن كثيرا منهم جاءوا لأشياء مالية، مثل يهود روسيا بعضهم فقراء ما متقعين ما عندهم شيء. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. طبعا ولا زال يعني عندهم في اقتصادهم مشكلات الآن، يعني الآن حتى الآن في إسرائيل عندهم مشكلات اقتصادية وعندهم معاناة في أشياء، ناس منهم ما زالوا يعيشون في إسرائيل يعيشون في شدة، ليس كلهم أغنياء. فالمقصود من هذا كله إثبات أن هذا الذي ضربه الله عليهم لا زال موجودا وقائما، وإذا كان عند بعضهم في كذا سلطان قوة فالآخرون ليس عندهم ذلك، وإن هذه مرحلة استثنائية حتى لهذا البعض، وبالتالي فإن الكلام يعني ينطبق على الواقع، ولا ليس لأن هذا قد يشكل إذا ما شرح، يعني ما شرح يشكل كيف ضربت عليهم ذلة والمسكنة، والآن هم الآن يعني واحد يقول يسيطرون على العالم اقتصاديا وسياسيا ويسيطرون وأنهم الآن يتحكمون في أمريكا وأنهم فنقول هذا من جانب، ومن جوانب أخرى إذا نظرت إليهم تجد أن ما زال في ذلة ومسكنة وفقر وفي مقطعين في الأرض وما زال، وأنهم مكروهين من الله وخلقه، وأن ما يعني كل المحاولات التي حاولوها في التطبيع هل نجحت؟ يعني خلاص الشعوب العربية تقبلتهم وتداخلت معهم وتزاوجوا منهم وسكنوا بينهم، تقبلوهم يعني، مع أن محاولات التطبيع رهيبة هي، يعني اليهود بذلوا فيها جهود كبيرة، ما في فائدة، ما في فائدة. وثم يعني بعد إذا بناء الجدار أكبر فشل للتطبيع، خلاص ما يمكن التداخل مع حتى مع يهود فلسطين غير ممكن، كيف مع التداخل بين يهود فلسطين والعرب في فلسطين غير ممكن، كيف بين يهود فلسطين وشعب مصر وسوريا والأردن، يعني وكل واحد يتعاون مع اليهود من العرب منظور إليه بالخيانة، يعني لو واحد راح باعهم اسمنت ولا باعهم كذا أشياء ولا تعاون معهم في زراعة ولا قال الناس يقولون هذا الخاين، هذا الخاين. ليش؟ لأن الله جعل في قلوب الناس الكره والبغض لهؤلاء اليهود، فلو واحد راح من غير اليهود تعاون معهم الناس ينظرون إليه بأنه خاين، فلم يستطيعوا الاندماج في شعوب المنطقة ولا التداخل ولا أنهم يؤلفون ولا يطاقون ولا يطاق العيش معهم. وإذا راحوا في مؤتمرات حتى بعض الصحفيين ما هم متدينين من العرب اعتزلوهم، قال الصحفيون العرب يتجنبون اليهود في مؤتمر كذا مؤتمر، طيب ليش؟ يتجنب يعني ما ينفرون منه في نفرة. إذن الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة هذا شيء قائم واضح شاهده في الواقع قائم، فلا يغرنك القشرة الظاهرية في هذه الدويلة التي قامت لهم، لأن ما تستمر. طيب إذا سنعود إن شاء الله لإكمال فوائد الآية. وكتابتها بإذن الله. روى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد بنفسه هو بنفسه، والقول الأول أصح. طيب نحن الآن تقرر عندنا سابقا أن الحد لا يقيمه إلا السلطان، وقلنا ليش؟ لأن الحد يحتاج إلى إثبات، ما هو فوضى. أنا يعني يقول أي واحد يعني إذا رأى سارق يقطع يده، وإذا هذا رأى زاني يحط يجلده، وإذا كان محصن يرجمه، أي واحد يقيم هذا؟ طيب أول مسألة تحتاج إلى إثبات، شهادة وإثبات، سلطان اعتراف، يحتاج إلى سلطان يثبت ذلك عنده طبعا، ونائب السلطان كالقاضي، والمقصود أنه يحتاج إلى سلطة. وأيضا إقامة الحد، العقوبة نفسها يعني سواء رجما قتلا جلدا، هذا إذا ما كان إلى السلطان وأحد الناس يفعلونه ممكن تصبح ثارات، يقول ليش قتلت ولدنا، ليش قتلت وهذا ليش، فينظرون إليه على أنها ثارات بعض الناس. أما لما يطبقها السلطان ما يأتي هذا إنه ثأر، لكن إذا أحد الناس طبق يبغى يطبق الحد على أشخاص. طيب السلطان أو من يقوم مقامه، قد يكون في بعض البلدان مثلا جالية إسلامية لها يعني ممثل أو رئيس أو شيء من هذا القبيل، فهم يعني إذا صار له نوع من السلطة والقوة يقيم الحدود. طيب هذا بالنسبة للأحرار، كلام هذا كله بالنسبة للأحرار. طيب بالنسبة للعبيد، لو واحد عنده عبد أو أمة فاكتشف أو تبأ أنها زنت أو أنه العبد زنى أو الأمة زنت، هل يعني سلطة السيد على العبد تخوله في إقامة الحد على عبده، أو لا بد يرفع أمره إلى السلطان؟ هذا هي يعني الترمذي رحمه الله عقد الباب لأجل هذا، ليبين أنه يمكن أن يقيم السيد الحد بنفسه على عبده أو أمته في قضية الزنا مثلا، لأن العبد له، لأن السيد له سلطة على عبده بحكم أنه يملك رقبته، فهذه السلطة تخوله في إقامة الحد. ما هو مثل تعامل الحر مع الحر؟ ما في سلطة، إيش أنت بمنزلة واحدة، فكيف يقيم عليه الحد أي حر على أي حر؟ لابد من سلطان. طيب فالأمة قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، معناها أنه يحق له يخول بذلك. طيب أول مرة وجلدها، طيب وإذا عادت قال فليبيعها ولو بحبل من شعر، طبعا حبل اللي من شعر يعني قيمة قليلة تافهة، إيش حبل من شعر يعني، يقول ما يحتفظ فيها أما في هذه الحالة، لأن تلوث فراشه، لأن الأمل السيد فقط، الأمل سيدها ما حد يطأها غيره، فإذا يعني صارت الأمة تزني يعني ممكن تحمل من غيره ثم ينسب إليك، مصيبة تلويث الفراش. ولذلك قال ليبعها، تخلص منها، خلص منها، ما لا يبقيها عندك ولو بحبل من شعر، يعني كان يقول لا تنتظر فيها ثمنا مرتفعا، بيعه ولو بالثمن اليسير التافه الحقير. طيب وطرحت يعني سبق طرح موضوع كيف يكره شيئا لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم، يعني إذا راح يبيع، إذا ذهب يبيع الأمة على غيره، أليس ممكن أن يشتريها رجل مسلم، شخص مسلم آخر يشتريها؟ طيب كيف يعني هو يرتضي لأخيه ما لا يرتضي لنفسه؟ فذكرنا أجوبة على هذا، قلنا لعل السيد الثاني يعفها، بما لا يعفها به الأول، لعل سيدها الثاني يزوجها، لعل سيدها الثاني أشد مراقبة وحرص من الأول، فلا تتفلت يعني تذهب منه للزنا وهو غافل. فإذا في يعني قضية، في فوائد في تغيير المالك، تغيير المالك. فقد تكون يعني تكره الأول لها رغبة في الثاني، أو الأول ما يعني لا، قد يكون عنده زوجات وعنده إماء غيرها، فمتى يعني يطأها أو يعفها؟ فالثاني قد يكون، الثاني قد يزوجها. فإذا في فوائد من انتقالها إلى شخص آخر، يمكن تنقطع علاقتها، يمكن هي تزني عند عبد مع عبد عند الأول، فإذا انتقلت للسيد الثاني انفصلت عن ذلك العبد، فبالتالي أيضا يزول شريك المعصية. ففي فائدة من انتقالها إلى السيد الثاني أو إلى سيد آخر. وقد يكون أيضا من أسباب الزنا عند السيد الأول إنها تحتاج مال، الثاني وسع عليها فما تحتاج فما تزني. يعني أليس سبب الزنا دائما الشهوة؟ ممكن يكون سببه المال، بل هذا كثير في النساء والعياذ بالله اللاتي يقعن في الفاحشة، أن يكون الدافع والحامل لها على الزنا ما هو قضية قضاء الشهوة، وإنما المال. تبغى تشتري ملابس ما عندها فتزني والعياذ بالله، بل بعضهم تزني لأجل الاكسسوارات، ما عندها اكسسوارات، بل بعضهم تزني على هاتف جوال. هذا واقع، هذا واقع. فإذا قد يكون السيد الثاني يوسع عليها في المال، فما ما يقع منها ذلك، بحكم أن ما هو مثل، قد يكون السيد الأول بخيلا أو ما عنده قدرة يوسع يعطيها، تريد مالا فتقع في الفاحشة. فإذا الشاهد لكل هذه الاعتبارات انتقالها للسيد الآخر قد يكون أحسن وأفضل. ولذلك قال فإن عادت فليبعها. رجح الترمذي ما ذهب إليه جماعة من السلف والشافعي إلى أن السيد له الحق أن يقيم الحد، والدليل معهم مع أحمد وإسحاق وغيره. والحديث هذا انفرد به الترمذي وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، الترمذي أتبعه برواية أخرى في يعني هذه الرواية، يا أيها الناس، خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحسن منهم ومن لم يحسن، وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأديتها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن ومن التابعين، قد سمع من أنس بن مالك ورأى حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب الحديث، قال المبارك فوري وأخرجه مسلم، وفيه يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، جمع رقيق، وهو المقصود العباء الإماء والعبيد، من أحصن تزوج ومن لم يحصن، من لم يتزوج. لكن طبعا نعرف بأن الحد على العبد المحصن ما يصل للقتل مثل الحر، الحر يرجم حتى الموت. طيب الأمة إذا كانت متزوجة من عبد وزنت أو العبد زنى، كيف ما هو الحد؟ غير لا يصل للرجم، لأن الموت لا يتبعض. يعني الله عز وجل قال فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكيف يعني موت نصف موتة؟ ما يمكن. فالحر يقتل. طيب العبد قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، في الجل إذا جلدنا هذا 100 الحر نجلد هذا 50. طيب فهو يقيم الحد على المحصن وعلى غير المحصن، لأن ما في قتل، يعني في العبيد والإماء ما في قتل، هو أحصن ولا غير محصن ما في قتل، فالسيد يقيم الحد. طبعا يغلظ عليه على المحصن العبد والأمة، يغلظ عليه إذا كان محصنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث يعني أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت يعني في النفاس، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت. والحديث هذا يدل على أن جلد ذات النفاس يؤخر حتى تخرج من نفاسها، لأن النفاس نوع مرض فتؤخر إلى أن تبرأ. قد ورد حديث عند الشيخين إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. فهو في البداية ما يفضحها، لا يثرب ولا يشهر فيها، أول مرة ثاني مرة ثالث مرة بعد ذلك خلاص يبيع. طيب يقول السؤال أليس الواقع يدل على تفسير قول الله في القتال خلف الجدر باستخدام الدبابات والتكرس بالمصفحات؟ أما عدم المواجهة نعم، وأما أن نفسر الجدر بالمصفحات فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ونحن ما نستطيع أن نتصرف بالألفاظ على كيفنا ونقول والله الجدار يعني المصفحات، لأن الجدار في اللغة الجدر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فنحن ملتزمون بالتفسير أو ملزمون بتفسير السلف، وهذا نزل باللغة العربية جمع جدار. لكن لو واحد قال من المعنى، من المعنى كذا يعني كرة محصنة وجدر، يعني إن في حائل بينهم وبين من يقاتلهم، فأليست المصفحات حائلا؟ نقول نعم. فممكن أنت تأخذها بالمعنى، ما تأخذ من اللفظ تفسر اللفظ تقول الجدر هي السيارات المصفحة، ما يمكن يعني ان نغير التفسير على يقول الجدر هي دبابات، ايش اسمها الدبابات اللي اخترعوا مركافة هي الجدر، ما ممكن نتلاعب ولا انه، لكن ممكن نقول بالمعنى لا يقاتلون الا في قرى محصنة ومن وراء جدر، يعني حائل وساتر لأنهم جبناء يقاتلون من ورائه، فهذا المعنى نفسه موجود داخل المصفحات، يختبئون داخلها ويطلقون النار. هم كيف يقتحمون لما أن يقتحم اليهود مخيمات فلسطينية؟ كيف يفعلون كذا؟ يمشون كذا؟ لا، هذا نادر، هذا بعد ما تشق الطرق وبعد ما أصلا يختبئون داخل المصفحات، هذه مصفحات ودبابات يختبئون داخلها، تطلق النار من كذا اتجاه ولها كذا مدفع كذا عيار كذا كذا، فيدخلون يمشطون يعني يدخلون داخل مصفحاتهم. وأيضا مو فقط هذا، عندهم هذه المعدات اللي تهدم اللي تهدم البيوت، معدات جرافات وغيرها، هذه صفحوها، هذه صفحوها. يعني انت تفكر ان الجرافات او المعدات اللي يشتغلون فيها مثل حق المقاولين اللي عندنا؟ لا طبعا، هذه اشياء خاصة فيهم. وهذا الذي يعني يهدم الجدار ولا له حديدة إبرة غليظة يعني تخرق الجدار وتهدم البيت وتهدم نفسها، هذه مصفحة ومكان يجلس فيه سائق تبعها يحركها مصفح، ولا كان قتلوه يعني قتلها المسلمون فصفحوها. فيدخلون في هذه العربات المصفحة والدبابات وحتى هذه الآلات التي تهدم، ثم يأتي بعد ذلك المشاة أو يأتي بعد ذلك بعد ما يكون خلاص يعني خرب المكان وكما يقولون يعني طهروا المكان، وبعد ذلك يدخلون يدخل الجنود. ولذلك نقلت الصور على واحد جندي يهودي مدجج بالسلاح يجري وراء يعني فتى فلسطيني، فجأة الفتى ما هو يعني ويأخذ شيء ولا طاح، فظن اليهودي أنه الآن بيأخذ حجر يضربه، فهرب اليهودي فتبعه الفتى، فانعكس مضحك جدا واحد مترس بالأسلحة يهرب من فتى وراءه إيش كمامة حجر ولا، لأنه ضربت عليه الذلة، يخاف من أي شيء، يخاف من ظله. فإذا جيت إلى الانتحارات عندهم موجودة، انهيارات نفسية موجودة، انهيارات عصبية في الجيش الإسرائيلي موجودة، الخوف الفضائح الأشياء اللي يعني يقول السؤال: رجل تقدم لخطبة امرأة يريد أن يرى صورتها وترسل له عبر الإنترنت أو يراها في أحد غرف المحادثة ويترفض ذلك. هي نعم يحق لها أن ترفض ذلك لأن لا تعرف صورتها أين ستذهب، يعني تظهر له على الإنترنت بكاميرا وبعدين وين الصورة هذه، وين تخزن وإلى أين ستنقل؟ طبعا هذا ما ترفض، هذا يبغى يخطبها يجي فأتوا البيوت من أبوابها ويأتي ويراها على الطبيعة، ثم ترى الصورة. لا الصورة ما تنقل لك كل الأصل، أنت الآن يعني هل الصورة تغني عن صورة المرأة المخطوبة تغني عن رؤية الأصل؟ ما تغني. نعم هي تعطيك فكرة، هذا تقول على 50-60%، لكن ما يعني ممكن تشوف صورة شيء والأصل شيء ثاني. وقد نشر بالأمس بعض التقارير على أن، وهذه مسألة مهمة يعني ينبغي طرحها أيضا في الخطب والمحاضرات والتحذير منها، الدراسات التي عملت الآن على مواقع الزواج، انتشر في الإنترنت مواقع للزواج تزويج، فكل واحد يدخل يحط الصفات اللي يطلبها في الآخر ويحط صفاته، وهناك يدخلون ويتعارفون لأجل الزواج. اكتشف أن اللي ينتهي بالزواج الشرعي منها 5%، وأنها الآن أكبر أو من أكبر وسائل الفاحشة في الإنترنت مواقع الزواج. أمس الدراسة نشرت الليلة الماضية، أن مواقع الزواج هذه في الحقيقة هي مواقع للفحشاء، تعارف ينتهي بالفاحشة، وأن اللي انتهى بزواج صحيح منها 5%. طبعا اسم موقع للزواج وزوجي وزوجتي وزواج ودوت كوم ودوت أورج ودوت نت كله في الأخير تعارف ثم التقاء، يعني ليش؟ لأن الشيطان خدعهم. أولها يقول زواج، يا أخي تعرف نفسك، يمكن تشوف، يمكن تختار شريكة حياتك من الإنترنت، يمكن، ثم في النهاية ينزلقون إلى الفاحشة. الأخيار في أول الأمر أو اللي فيه خير يعني ما يدخل على مواقع المومسات الزانيات، ما يدخل، يعني يقول هذول زانيات وزنا، يقول لا، لكن هذا موقع الزواج، يمكن حصل، يمكن أتعرف على امرأة سبحان الله تناسبني، يمكن فلان حصل من الإنترنت وفلان حصل من الإنترنت. ولكن بقية اللي الآخرين ماذا حصل لهم؟ شوف، لو كان هناك مواقع موثوقة يقوم عليها مشايخ معروفين تأخذ عناوين النساء وعناوين ولي أمرها وعناوين ولي تليفون، وتأخذ بعض الصفات اللازمة وتأخذ من الطرف الآخر، ثم يصير في يعني مطابقة، اللي يصير متقاربين حسب طلبه وطلبها، فيعطى الخاطب هاتف ولي أمر المخطوبة. يعني سبقا عملنا فكرة قبل سنوات بدأنا فيها، جعلنا معلومات كل الذين يريدون الزواج من الرجال كلها سرية، أو لا، معلومات النساء كلها سرية، ما تظهر للخاطب ولا للشاشة ولا شيء. هل لها شروط معينة؟ كذا كذا كذا. وهو والرجال الذين يدخلون هل لهم شروط معينة؟ كل واحد كذا كذا كذا. ثم على أساس كانت الخطة والفكرة أن مطابقة المعلومات من الذي يعني من الناس المتقاربين مع بعض من الرجال والنساء، لا الرجل الذي يدخل بس يعبي بيانات فقط، ما يطلع على بيانات الطرف الآخر إطلاقا. وكذلك المرأة اللي تدخل لا تطلع لا على بيانات نساء أخريات ولا على بيانات رجال إطلاقا. ثم نخصص لجنة من الثقات الذين لا يسربون الأخبار ولا، فيطابقون، يشوف أقرب مثلا، يعني هي تريد واحد جامعي، طيب مين اللي جامعي من هنا من الطرف، من هي تبغى واحد يكون تحت 30، هذا مين اللي تحت 30، هي تبغى واحد من قبيلة كذا من بلد كذا، المهم يصير مطابقة. ثم يرسل للشاب المتقدم هذا فقط اسم ولي أمر الزوج المرأة وهاتفه بس، ونقول روح خلاص كوكع، خلاص انتهى الدور، مع السلامة، روح انت الآن اتصل. لكن مع ما استطعنا ان نتفرغ لهذا المشروع، طبعا انكبت اسماء وعناوين ما نستطيع عنه. ثم وجدنا ان بعض الناس يفترض، يقول ما دام هذا الموقع القائمين عليه مع كذا، معناها ان كل الناس يجي من طريقه ثقات، خلاص اذا جانا شاب من موقع معناه محولا عليه الموقع، هذا خلاص معناه نثق فيه. وكذلك طيب هذا كيف نضمن التعاملات مع مجاهيل؟ المهم حصلت بعض العوائق في الاستمرار فتوقف المشروع، ولا أصلا المشروع كان قائم على هذا، سرية معلومات الطرفين وما أحد يطلع عليها من الطرفين، ولا يعطى أي رجل معلومات أي امرأة إلا هاتف وليها واسمه فقط. وهذا شيء أصلا أي واحد خاطب يذهب يعني في الواقع يعرف اسم ولي الفتاة وهذا. لكن يعني قلت إن المشروع توقف لأسباب الإمكانات، ما في إمكانات كافية واستمرار، وبعض الإشكالات مثل قضية الظن إن أي واحد يجي عن الموقع هذا فهو خلاص أكيد أخلاقه زينة ودينه ممتاز، نحن إيش درانا إيش حررنا إيش دينه وإيش أخلاقه. فالمهم رأينا إيقاف المشروع. لكن الآن اللي موجود في الإنترنت مواقع الزواج مهزلة مهزلة، تدخل تحط كل بيضاء طويلة جميلة عيون عسلية وكل هذا والعال، ويشوف يدخل اللي خاطب وغير الخاطب واللي كلهم الكافر والمسلم والفاجر كلهم يرون الصفات كلهم. ثم تضع صورة أيضا وهو نفس الشيء. فصارت هذه مواقع الزواج بالحقيقة يعني أكثر من 50% مواقع تعارف محرم، صارت مواقع تشبك بين خلص بين الزنات والزواني، خلص اللي يبغى يعمل فاحشة يلا خذ هذه عناوين ثلاث، اللي يبغى يروح معه يروح. هذه صارت باسم زواج، باسم عنوان زواج، ولا بالحقيقة هي إيش نشر المعلومات هذا؟ إيش هذا؟ والقائمين على المواقع بعضهم ما عنده وقت يقول يعني أنا أحذف الكلام الذي ما له داعي، ما في وقت نحذف خلاص. فإذا يعني مسألة إما أن تضبط وإما ما تقوم أصلا، ليش افتح موقع بهذه الطريقة يؤدي إلى تعارف محرم؟ لماذا؟ لا ما يقوم أحسن، لا يكون إنسان سببا في نشر الفاحشة، لأجل 5% ولا 10% يتزوجون عن طريق الموقع وباقي يقعون في فواحش، ونسبة أخرى تطلع على معلومات لا يجوز الاطلاع عليها، صارت إسرار الناس عند الناس وقالوا انفتاح عولمة. يقول هل هناك قول بأن الصلوات الفائتة تهاونا وتكاسلا لا قضاء لها؟ نعم هنالك قال بهذا، وذكر ابن القيم رحمه الله حجج الفريقين، الجمهور الذين قالوا بقضاء ما فات حتى التهاون والتكاسل المتعمد يعني، والذين يقولون بعدم قبول القضاء هذا للمتعمد، ورجحه واستدل بأدلة مثل قول عمر رضي الله عنه إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعمل بالنهار لا يقبله بالليل، يقصد الصلاة. فصلاة الظهر الله ما يقبلها بالليل، صلاة العشاء الله ما يقبلها في الصباح، تعمد عند التعمد. طيب يقول السؤال شخص يريد أن يصل رحمه، ولكن عندما يذهب يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، ويكون مجلس منكر فيه منكر بسبب ضحك النساء والكلام البذيء والدخان والسجائر والغيبة. خلاص إذا صارت مسألة وصلت إلى هذا الحد ما يجلس معهم على هذا المنكر، اختلاط الدخان النساء وغيبة وضحك، خلاص صار هذا مجلس معصية. طب كيف يصل رحمه؟ يعني هذا إما أن يأتي إلى المجلس ويسلم ويقول، وإذا رأى منكر يرجع ويعرفهم يقول ترى أنا جاي أصلكم بس ما ردني إلا حالكم هذا، ويرجع خلاص. إذا ما وجد منكر يمكن يجي مرة ما يحصل منكر فيجلس. طيب وغير هذا خلاص صارت المسألة بالهاتف، اتصالات، رسالة، هدية، إرسال السلام مع أشخاص، هذا الذي يقتر عليه. أما يقال له لا تصل الرحم تذهب لزيارتهم حتى لو كان يعملون المنكرات في المجلس، وينقص إيمانك، ينقص إيمانك ويمكن يتأثر دينك، فلا ما هذا الواحد هو يصل يصل الرحم ابتغاء الأجر من الله، وإذا بيسبب له إثم عند الله ما يجوز. خلص هم السبب، أسقطوا حقهم بأنفسهم، أسقطوا حقهم بمعصيتهم. في أحد الدورات التي تهتم بالشخصيات والتدريبات تفاجأت بأن المدرب الرجل ليس بينه وبين النساء حاجز، بل موجود معهم في غرفة واحدة. وكذلك في أحد الاجتماعات لأحد المؤسسات الدعوية كان مثل ذلك. شوف، لما قبل قليل قلنا تعارف مشبوه يؤدي لفواحش تحت عنوان شرعي الزواج، زوج الزواج دوت كوم. طيب مثال، ولا قد يكون أي عنوان آخر، نفس الشيء. مؤسسة دعوية تقيم دورة في أنواع الشخصيات و NLP وما أدري كذا، وخذ رجل مع نساء في حجرة واحدة وتحت عنوان دعوي، المؤسسة كذا الإسلامية الدعوية إلى هذا من مصائبنا الآن، تحت عناوين إسلامية ترتكب المخالفات الشرعية. لما ترتكب مخالفات شرعية تحت عناوين أخرى ما في على الأقل تضليل، خلاص أمرهم واضح على معصية، اللي يبغى يلتحق بهم خيف هو. لكن لما ترتكب المعاصي تحت عناوين إسلامية، المؤسسة الدعوية الفلانية تقيم دورة، المؤسسة كذا كذا الإسلامية دورة، ثم تجي تحصل منكر تحت غطاء دعوي أو غطاء إسلامي. هذا يعني جمعوا بالإضافة للمنكر إثما آخر، وهو التلبيس والتدليس والتضليل. وبعض الناس يعني مساكين يأتي يقول لا بس ما أظن هذول مؤسسة إسلامية دعوية، ما أظن يعني إنه يعني أكيد عندهم فتوى ولا سألوا أحد من المشايخ، أكيد إنهم يعني يمكن عند ها بعض الناس مساكين ما يعرف الحق، لا يعرف الأشخاص بالحق، يعرف الحق بالأشخاص، يعني ما عنده العلم والأدلة، ما في كفاية، فيثق أي عنوان إسلامي يثق فيه خاص مكتوب عليه، إذا مكتوب عليه. ولذلك يجب إشاعة الوعي ومحاربة الغفلة. يوجد عند بعض الطيبين غفلة في مثل هذه الأشياء. يقول ما حكم حضور مثل هذه الاجتماعات إذا كانت المرأة بحجابها وبحجة فرض نفسها وحجابها مع هؤلاء النسوة المتبرجات من باب أهمية هذه الاجتماعات والدورات؟ وهذا موجود في جدة، وهل إذا نصحت هؤلاء إذا نصحتهم نفوا الأمر وأن هذا ليس اختلاط؟ إذا وجود رجل مع نساء أجنبيات في غرفة واحدة ما هو اختلاط، فعرفوا لنا ما هو الاختلاط، وش هو الاختلاط. ثم لو كان في حاجز، لو كان ينقل الصوت والصورة بنظام نقل الصوت والصورة، الأنظمة هذه الصوت مرئية، الأنظمة الصوت مرئية ماشي، لكن ترى المدرب هذا انت اصلا هي لابد واحد يعرف ما هي طبيعة الدورة، خلص هذا يجي المدرب على الفصل ويقول يلا نبغى نعرف، انا الان هذا كلام واقعي صار يعني ما هو افتراضات، نبغى الان ندربكم يا ايتها الاخوات، طبعا كلمة الاخوات هذه مهمة في تحليل الموضوع، نبغى ندربكم ايها الاخوات على الالقاء. ونبغى ندربكم على الجرأة في الطرح، غيره. فالآن مثلا أنا أمامكم الآن مثلا مثلا انقذوا شكلي، انقذوا شكلي، أنا أمامكم الآن انقذوا، يلا يلا يا أختها فلانة، أنت والله أنت يا أستاذ دكتور أنت شكلك جميل، ثانية تقول أنت شكلك وسط، وثانية تقول أنت قصير، وثانية تقول أنت طويل، وثانية تقول أنت نحيل، أنت وسيم، أنت سمين، أنت وهكذا. وبعد وهل يمكن أن يخلو من هذا من ضحك ومزح؟ لا لا لا يخلو، يوجد. وترى بعضهم يتمايل من الضحك، والمرأة ضعيفة، يعني يمكن تقول الكلام العادي يقوله الرجل ما يعني يمكن ما يخضع بالقول، المرأة إذا سمعت هذا الكلام نفسه يمكن يخر مغشيا عليها، يمكن تتمايل من الضحك، يمكن أنها وأصوات. ويزول شيء اسمه الحياء مع الوقت. الآن ما هو الآن هي عبارة عن ورش عمل، ورش ضحك بين المدرب وبين النساء وبين المدرب وبين الحاضرات وكذا، يعني ان يجيب واحد عمره 70 سنة ويدرس بجدية والنساء ما في ضحك، هذا نادر، هذا نادر نادر. الا يجيبون واحد شاب، وهؤلاء شابات، يلا دورات تطوير الشخصية، تطوير الدين وليس تطوير، هذا التطوير. طيب ستجدون من النساء اللي سفرت وخرجت وراحت وسافرت، خلاص درست هذا العلم العظيم الذي أنتم تريدونه، فجيبوها تدرب البنات والنساء وخلصنا. وإلا حطوا حاجز مثلا، يعني اجعلوا شيئا يعني يفصل، لأن وجود الرجل معها في نفس في غرفة واحدة وتدريبات، لأن هذا ما هي عملية، الدورات الحديثة ما تقوم على قضية الإلقاء من طرف واحد، أصلا يحاربونها، يقول لك هذا أسلوب التلقين البغيض. طيب إيش تبغوا؟ قال نبغى أسلوب تفاعلي. شلون تفاعلي؟ يقول يعني من طرفين، يعني مشاركة، مشاركة تفاعلي، أنا المدرب تكلم ترد عليه أنا تداخل وهكذا. وتدريجيا يعني هو أحيانا العمل ممكن أول ما يبدأ أنت ما تلاحظ عليه منكر واضح أول ما يبدأ، لكن التدرج، يعني شو مثلا هذه الدورة أفرض أنها مثلا يعني 10 حصص 20 حصة، شوف أول حصة وقارنها بآخر حصة في نهاية الدورة. أول حصة يعني يمكن بحكم أنه يعني هؤلاء الأخوات متدينات وهذا الأخ اللي يلقي الدورة متدين، يمكن يصير فيه جد أول حصة وكذا وفي احترام نوعا ما. شوف آخر حصة خلاص تعودوا على بعض، كلنا أخوات ولا لا؟ هذه هي مشكلة، هذه هي المشكلة، كل المشكلة. يقول رجل رضع مع امرأة، رجل رضع من امرأة مع فتاة أخرى ليست بنت المرضعة، وتزوج من أخت الفتاة التي رضعت معه، علما أن الفتاة التي رضعت معه ماتت، هذه علما أن الفتاة هذه ما لها قيمة، يعني ماتت ولا ما ماتت ما يأثر في الجواب، ها؟ خلص، يعني أقصد المسألة ما لها علاقة، أن ماتت موتها وعدم موتها لا يؤثر في زواجه من تلك الفتاة. أنا ما أتكلم على الجمع بين أختين ولا لا، أتكلم على زواج بامرأة فقط، ما في زواج ثاني. رجل رضع من امرأة مع فتاة أخرى ليست بنت المرضعة، يعني افرض انك انت وبنت الجيران رضعتما من جارة اخرى ثالثة، هل يجوز لك ان تتزوج اخت هذه البنت التي رضعت واياها من تلك الجارة الثالثة؟ الجواب نعم، لأنه ليس هناك علاقة محرمة، ما في مانع يمنع. فلو أنك رضعت أنت من امرأة وفتاة رضعت من نفس المرأة، صارت هذه أخت لك بالرضاع، أخت أختك بالرضاع، أخت أختك بالرضاع، لا أنت رضعت من أمها ولا هي رضعت من أمك، ولا رضعت أنت وإياها من امرأة واحدة، أخت أختك بالرضاع، أنت ما اجتمعت معها في حليب واحد أو لبن واحد، ما اجتمعت معها أنت في لبن واحد، أنت اجتمعت مع أختها في لبن واحد، لكن أخت أختك بالرضاع ما هي أجنبية عنك، فيجوز لك أن تتزوج بها. طيب لو أنك رضعت من امرأة مع إحدى بناتها في وقت واحد، فما حكم بنات المرأة المتقدمات والمتأخرات؟ يحرمن عليك أم لا؟ سؤال مرة ثانية، رضعت من امرأة وتزامن رضاعك مع رضاع بنت لهذه المرأة في نفس الوقت، يعني ما حكم بنات المرضعة المتقدمات والمتأخرات؟ هل هن محرمات عليك أم لا؟ محرمات، كلهم محرمات، كلهم محرمات. قصدت بهذا الإشارة إلى يعني شيء يلتبس على البعض، يظن أن المحرم عليه اللي رضعت معه في نفس الوقت، طبعاً حتى اللي قبلها واللي بعدها اشتركت معهن في لبن واحد. طيب اتصل رجل، ها طبعا نفس المرأة الثدي واحد، لو تزوجت رجلا آخر وخامس ثالث ورابع وخلفت منه نفس الثدي هو اللي رضع كل هؤلاء. اتصل رجل بامرأة وخطبها لخاله، أثناء الكلام شعرت المرأة بارتياح إلى الرجل من أسلوبه في الكلام أكثر من خاله، هذه مشكلتنا وآفتنا فعلا، هي في قضية الاتصال المباشر بين الرجل والمرأة الأجنبية في الهاتف في الشاتنج في الكذا في الإنترنت، مع أنها لم ترى الاثنين، والمفترض أن تكون رؤية شرعية لخاله، وهي تشعر بالميل للرجل أكثر من خاله، خاصة أنها اكتشفت أنه متوافق معها في بعض الأمور. يا إخوان كنت توافق معها في بعض الأمور، يعني ما هو الكلام الذي جرى حتى اكتشفت هذا؟ يعني ما صار في أخذ وعطاء وصغار وحوارات؟ وهذه المشكلة، ثم لأنه يحدث تعلق، وهذه هي الخطبة الشرعية، إني أنا امرأة أجنبية ويقول وأنت إيش رأيك في الباذنجان، تأكلي باذنجان وأنا نفس الشيء، وأنت إيش رأيك في وأنا نفس الشيء، كل شيء أنت إيش رأيك في اللون البنفسجي وأنا نفس الشيء، وش طبعا أقصد يعني هذه أمثلة، ولا يعني هم يتكلمون في أشياء كثيرة يعني في أمور أخرى يعني في الحياة ما يسمونه. فالآن السؤال يقول تشعر بالميل للرجل أكثر من خاله، خاصة أنها اكتشفت أنه متوافق معه في بعض الأمور، فما نصيحتكم؟ هل ترفض خاله وخاصة الرجل لا يعرف ميلها وارتياحها له؟ يعني الآن تقطع العلاقة فورا، العلاقة المباشرة، العلاقة المباشرة أقصد الصوتية. قد تبقى رسالة أو واسطة بينهما، مثلا أخت الرجل أو أخ المرأة ينقل معلومات، أخ المرأة ولا أخت الرجل، هذه واسطة شرعية لنقل معلومات، أو بالكتابة بأسلوب خالي من أي كلام عاطفي وما شابه ذلك. فبعدما نقطع العلاقة هذه التي تؤدي إلى، ممكن تؤدي إلى ما حرم الله، وتحصل التوبة من هذا، بعد ذلك ممكن أنها تعرب عن رغبتها فيه بطريقة شرعية. يعني مثلا وليها يتصل على هذا الشخص يقول له فلانة ترغب فيك، تريد الزواج منها، تعال. ما في مانع شرعا. أي امرأة الآن، افرض أن في امرأة في بيت ما، يعني سمعت عن شخص فرغبت في الزواج منه، أخوها ولا أبوها يتصل عليه ويقول له ترى عندنا بنت راغبة فيك، أنت عندك رغبة؟ تعال انظر إليها. ما فيها شيء أبدا شرعا، هذه أبد ما فيها ولا شيء، بالعكس يشجع عليها. خلي المرأة تقول رغبتها لوليها ويروح هو يخطب لها الشخص، ما في مانع. إيش المانع؟ أجل هذا نسميه عيب وهذاك الحرام والأشياء بالمحرمات تمشي؟ خلي المرأة تخبر عن رغبتها، تخبر أهلها عن رغبتها، تخبر أخاها، ابن أخيها، ابن أختها، المحرم يروح واسطة. أخت الرجل، افرض الآن امرأة سمعت عن شخص ورغبت فيه، يقول هذا يا ليت انه يتزوجني، ماشي يعني هذا ما هو حرام. فذهبت الى أخت هذا الرجل قالت ترى انا سمعت عن اخيك كلاما طيبا واريدك ان تفاتحيه، اني انا عندي رغبة ان يتزوجني، وانظري هل في مانع ولا لا، أو راغب ولا لا، هو راغب، أنا راغبة فيه، هو راغب، ما في مانع. تذهب هذه لأخيها وتقول صاحبتي سمعت عنك وراغبة فيك، أنت راغب فيها، كذا كذا صفتها، تبغى تقدم رح إلى يم أطرق بابهم، ما في مانع. المشجع على هذا يقول ما هو ضابط خطبة الثيب من نفسها مع وجود محرمها لكن في منطقة أخرى، مثلا هو في الرياض وهو في مكة مثلا، ثم إذا تمت الرؤية مع عدم وجود خلوة تدلهم على محرمها. الولي هو الذي تخطب منه المرأة، وهو الذي يطلب منه رؤية المرأة، هذا في الغالب. مخالفة هذا ممكن أحيانا يؤدي للاستراضة، يعني أوليها إذا سمع يقول من هذا اللي جاء شاف بنتي في غيابي، ومن اللي جو وداهم لبعض، وإيش علاقتهم في بعض أصلا، وأكيد في أشياء، فيحدث سوء ظن. فتلافيا لهذا خلاص يذهب إلى وليها ويطلب رؤيتها. يعني رياض مكة كم بينهم؟ هي كلها رحلة في هذه موضوع يسوى أن الواحد يسافر من أجله. فيقال له ستذهب إلى وليها في مكة، رح إلى مكة في الوقت الفلاني، ترى في الإجازة ستذهب إلى وليها، طيب خلاص، ترى في الوقت الفلاني وليها سيكون عندها في إذا ما في مانع. يقول أنا شخص مريض بمرض العشق، كلما رأى بنتا أحبها وحاولت كثيرا غض البصر ولا أستطيع، والآن أحب زميلة لي ومش عارف أبتعد عنها خالص، مع أني لم أكلمها ولا مرة، ويا ريت تنصحني. طبعا أولا يعني كونك ما كلمتها جزاك الله خير، يعني يقال أنت ما تماديت، تشكر على هذا على الأقل. لكن غض البصر هذا لا يجوز أن تخالفه، لا يجوز. والآن نأخذ مثال على كيف الاختلاط يؤدي إلى مشاكل. مريض بمرض العشق كلما أرى بنت أحبها، يعني كم واحدة راح تشوف؟ يعني أنت مثلا في الجامعة قدامك مثلا 500 فتاة، كل يوم تشوف 50 70 20، أنت أصلا ما يجوز لك إلا 4 يعني، فتشوف الباقي على إيش؟ ومشكلة يعني كل يوم كلما أرى فتاة أحبها، هذه مشكلة، هذه من مآسي الاختلاط. أن كلما رأى فتاة أحبها كم واحدة هتشوف في اليوم وفي السنة وفي الشهر وفي الأسبوع؟ ولذلك يا أخي إذا ما غضيت البصر ستتعب، وكلما أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يعني المشكلة إطلاق البصر، كل ما شفت واحدة سترى أجمل منها، يعني ما في واحدة إلا في أجمل منها، ما في واحدة إلا في أجمل منها، وهكذا. وفي النهاية ما في أي شبع ولا في أي اكتفاء ولا في أي حدوء، خلاص. ولذلك الواحد الآن لما يتزوج خلاص يقول الحمد لله هذا نصيبي وقدري، وأكيد في أجمل من زوجتي أكيد، ولكن يعني أنا أريد إنشاء أسرة، أريد استقرارا، أريد أولاد، أريد ذرية صالحة، تربية. فكل واحد يعرف أن هناك من هو أهل، هي أجمل من زوجته، لكن الهدف الآن هو البحث عن أجمل فتاة في الدنيا، هذا لن ينتهي، ستموت وما حصلت أجمل شيء إلا وفي على فراش الموت يمكن تشوف أجمل منها. ولذلك خلاص أنت تأخذ شيء عفك وخلصنا، يعني وإلا ما في مالها. ثم إذا سلك سبيل الحلال لا يجوز أن يتطلب وراء ذلك، لأن الله قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمشكلتك في الحقيقة أنك موجود في بيئة مختلطة، ثم أنك لا تغض البصر، ثم أن عندك انطباع إذا رأيت شكل الفتاة انطبع في قلبك، لأن الناس يتفاوتون في هذا. يعني في رجال إذا رأى امرأة خلص يعني غض الطرف، مثلا نظرة الأولى أو نظرة الفجأة، بعضهم لا يطلق البصر ويجلس، يعني قد يستمتع بالنظر إليها بشكل محرم، ولكن يعني ما تبقى في باله وقلبه فترة طويلة، خلاص تروح ويجي غيرها يعني. لكن بعضهم لا، إذا رأى امرأة ما يستطيع ينساها، لا يمكن لا ينسى خلاص. يقول وصورتها تظهر أمامي إذا أنا إذا رحت الجامعة، إذا رجعت البيت، إذا قمت أصلي، إذا رحت أنام شفتها في المنام، إذا رحت أكل أراها في الطعام، إذا فتحت الثلاجة أشوفها في الثلاجة، إذا فتحت فهكذا خلاص انطبعت في حق له وقلبه ما يمكن ينساه، فيهيم بها ويفكر. وتشوف الآن سرحان جالس يكتب وهو اللي في باله الآن بعدين يشهد والقلم واقف، يقول هي يا ترى الآن هي بتفكر فيني ولا لا، هي كذا ولا هي الآن مش بتسوي الآن، يا أخي إيش دخل فيها، يمكن الآن هي يعني إيش يا. ولذلك الشرع يعني في حكمة عظيمة في قضية غض البصر وقضية منع الاختلاط المحرم هذا وفتح باب النكاح وإغلاق الأبواب الأخرى، فلا بد أن تعالج نفسك بالقرآن وبالدعاء. ابن القيم كتب كتابا خاصا في هذا الموضوع بعنوان الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي، كله على قضية العشق وكيف الواحد إذا عشق وابتلي ببلية أفسدت عليه دنياه وآخرته وأنه ماذا يفعل، كله بدأها بالدعاء وأهمية الدعاء وأتبعها بالمعصية وأضرار المعصية ثم وتكلم عن العشق وآفات العشق وفي النهاية وبعد ذلك قال يبتعد عنه بحيث لا يسمع له خبرا ولا يقع على حس ولا أثر ولا في النهاية لا يشوف ولا يسمع كلامه خلاص لأجل قطع الصلة، وقال العشق هذا مرض شنيع في الغاية. يقول مصاب بشيء جعلني أترك أبواب كثيرة من الطاعة، كلما أفعل شيئا أشعر بالرياء والنفاق وحب الشهرة والظهور. إذا أخفي عملك، أخفي عملك والحمد لله ترى تعمل بمعزل عن الناس. أما الأشياء التي لا يمكن إخفاؤها مثل صلاة الجماعة والأذان فهذه أنت تعملها وتجاهد نفسك في أنك تنويها لله. شراء الأسهم وبنك البلاد، هو الإشكال أن يعني أي مؤسسة مالية لها نظام وممارسات. قبل ما يبدأ البنك في العمل أنت تطلع، قد تطلع على النظام لكن ممارسات أنت ما تعرفها حتى يبدأ يفتح البنك ويبدأ العمل. ولذلك يتحرز بعض أهل العلم من الإفتاء في هذا الموضوع، يقول شيء ما بدأ كيف نحكم عليه، خلاص يتوقفوا. بعضهم قد يقول لا درسنا نظام البنك ورأينا أنه إسلامي فعلا وما في مخالفة، طيب خلاص اللي اتضح له شيء يعمل به، من اتضح له شيء يعمل به. من مشايخنا الشيخ عبد الرحمن البراك نفع الله به، متوقف. أنا سمعت كثيرا ولكن ما تبين لي شيء فاصل في هذا الموضوع، وليش الواحد يستعجل؟ من حفظ سورة من القرآن ثم نسيها ما حكمه؟ إن كان النسيان إهمالا مشكلة هذه، وإن كان هذا ما يستطيعه يعني هو يراجع ومشغول ويراجع ففيه اهتمام لكن ما يستطيع كل يوم، ما يستطيع فهو يراجع بما يستطيع خلاص هذا لا حرج عليه إن شاء الله. ولو نسي لأنه ليس عن تفريط وإهمال ولكن ما عنده أعمال وأشغال وكسب الرزق والدراسة فهو يراجع على حسب ما يستطيع فلا يكلف أكثر مما يستطيع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. جزاك الله.